القاعدة الرابعة من قواعد منزلة التواضع: النفس تعالج بالتواضع. هذه القاعدة يدل عليها مجموعة من آثار السلف رحمهم الله، ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، أن السلف كانوا يعالجون أنفسهم بالتواضع، بمعنى أنهم يرونه علاج لتزكية هذه النفس. فعمر رضي الله تعالى عنه لما كان مرة يحمل على عاتقه قربة ماء، وقال له عروة ابن الزبير: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. قال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحمل على عاتقه حزمة حطب، لأنه كان أميرا في زمانه. فهذه الآثار تدل على أن السلف كان الواحد منهم يلتفت لهذه النفس، فإذا رأى انحرافا منها يعالجها بالتواضع، فالتواضع علاج شفاء لهذه النفس، دواء يصلحها ويخرج ما يمكن أن يتسلل من بذور الكبر لهذه النفس. وأيضا قضية ثانية، هذه الآثار تدل على أن السلف كانوا لا يتهاونون بأي بذرة كبر تسللت إلى هذه النفس. وأيضا قضية ثالثة من صفاء نفوسهم أنهم كانوا يعرفون متى انحرفت، اللحظة التي انحرفت فيها هذه النفس قام بعلاجها. فاللحظة التي تسلل فيها شيء من النخوة ورؤية النفس عند عمر هي اللحظة التي حمل على عاتقه قربة ماء لأجل أن يكسر نفسه ولأجل أن يعلم نفسه قدرها. وهذا كله حينما لا يكون إلا حينما يلتفت الإنسان إلى نفسه ويعرف سيرها ويعرف زكاءها ويعرف انحرافها ويعرف تقواها وفجورها، فيعالج فجورها ويزداد من تقواها.